رشيقة القد منمت أسيلة الخد كرتخ بلخلة بتاي من أوصاف الجمال وليبنت أي تورية لأي دف برنجا دفني أبجبير بو مال نانغم كي نانغم لا صبور منكت لا على الكد تيشيونا وخلنا لأني فعول سفكي مانا اسم فاعل لا أمي كوكو يستوي فيه المذكر والمؤنث فتقول رجل صبور وامرأة صبور بفعول يتنس لن بمعنى فاعل سدي معنى مفعولك تلحقه تلفرق تاجي تقلي مذكر مؤنث دل بكني غني جمل ركوب وناقة ركوبة نحكوكو بمعنى مفعول لإسم مفعول سفانم تلول موي فعيل فعيل سدي اسم فاعل تلحقه تلفرق غنان رجل رحيم وامرأة رحيمة بنيك مفعول لا تلحقه تلفرق فيستوي فيه المذكر والمؤنث فتقول رجل قتيل وامرأة قتيل هذا إذا تبع الموصوف وأما إذا انفرد الصفة فإنه يتميز بالتاء كما تقول مررت بقتيلة بني فلان رمنا لو سنريت بني فلان وكبني بقتيل رك ملنت من يدف غورلا ndax te limu andul ak mawsuf waye suñu andul da nga nan rajulun qatilun wa imra'atun qatilun ñu yom ke rajulun saburun wa imra'atun sabur saburun munkat la ala al kadd ci choono al kadd ta'ab de nga shiddatu fi al amal wa talab al kasb al kadd في كسب المعيشة وهو ممدوح لشرعا وسنة الكاد على العيال كالمجاهد في سبيل الله نانا تخب دي لق أحيانا أيضا كالنهد ملني فسنار بور لنغا كالمهدي وترقد ديت نلو أحياء أطوارا أيضا أحيانا أطوارا معنى أطوارا أي أوقاتا دفعي بن تكرار موتخمي دفتفنن في التعبير في المهدي تبلل وتجد ديت ديت مس البرد في تموز ci wéru tammuz te mooy tàng gëna ci mois de juin ak yooyu bu dul juin di wu dend ak moom tammuz boo ko seetee ci chuhooru alqibtiya massal bardi taruk sedd nee na kon weer yi gën a tàng ci at dégg chuhooru rumi ya sax mene qibtiya ci la tammuz bokk وهو الشد الحر نانا دانتي ييب شد يارما ما بيندو شد ابوسا دانغ ناك لا سي جيب ذات عقل بروم بوم غني كو ييوي لا واي بور مو توريا nga def borom xel la jub bum gi ni yaw pousat moy wuñ tin ci na wa inan akub gop bum la moy lo وحد بروم يمكايلا طرف وسنان اك بروم خيجلا تيات لو نياول وكف بروم تنخلا تنخال كي تاي نياو ببنانين غو انداكي بارا ليپ nga defeni kon nit وفمن بروم جيمين لا بلا اسنان تي لود لي بي جيمينو بوسا موي دندن بو taldaxu day matt bi lisaani nekku lemin nab maadin bu bareg yëngatu matt gi mooy léeléeg ki koy ñaaw mu jam wa tarfulu day daagu fi zeylin ci mbicc fadfaadin mu jot mooy wëñ jugu dugin ci na wa tujlaa def na ko feeñal fi sawaadin ci ñuul wa bayaadin ak weex ndax pusa pir couleur bu ne dakoy ñaw watusqa danañu ko nandal walakin way min ghayri hiyadin ci luddul ay deg na lolou yep tawriya la nandalu kuso moy biko teug bay teug bu ko soye ba mu xonk choy fek das na ba pare da koy sip ci ndox su ko defee mu deugar hadith yep non la weñ gi ni so beugé mu deugar suñu ko xoyé soye moy lak ci safara ba mu xonk ci ru niwxal nga dal diko bet sip ko ci ndox mu ni ci sus ba sedd lolou day mayat weñ ga jeneen deugaray bo xamni bi amu ci won motax ñu diko def nandal la suñu ko tudd watus ta walakin way mom nak def ci bëgg tawriya pour ñu défé né rek ak nit la nasihatun mu def da nga nan ku labire la beet nisaha moy khiyata moy ñaw kon nasihatun ay ñaw dong la ñu jublu khuda'atun nahakat la khuba'atun nabukat la tula'atun fenkat la waaw pour sa yomb na reer matbu'atun ala manfaati kuñu binde njariñ la day jariña rek wa mitwa'atun topkat la kun nangu la lol fi sdiq ci khat wa sa'ati yaatu yaatu jamono ji neex ak gina xar jep amul ngaan iza qata'ta yaw so dagge wa salat mom mu jokale xana ko so loloy dagge wa mata fasaltaha tanbuku bere an ka walis la so ko feccale walis sa bop im fasalat mu nango fecc fi im fasala im fa'ala siyahul mutawa'ala bop wa fek im fa'ala fi'lu mutawa'ati قطعه فانقطع بسطه فانبسط سو دمي با يو خامني نك ان فعل ورجا من نك نده لو خامني نجل بين غا دفا نك لام ولا را ولا مين مما أوله لام أو ميم أو واو أم ميم أو نون koku kon wasnu ifta'ala mokoy remplacer ci walu mutawa masan lawahu soko beugé wax kon ya nga nan illawa lamnako mu lemu de da nga nan iltawa ramahu wala rajik ci ramahu kon ya nga nan san rama de nga ni fartama wasala wala wajik ci niki wasala jokuna kon ya nga nan wasaltuhu fan wasala det nga ni fatasala wala min jek ci niki naqalahu tokhalna kon ya nga nan in naqala nga ni intaqal mom la hasan wal zaid ni wa fi mutawa'atin mala lawa wa rama wasaltuhu aw naqaltu jabihi ta'ala yoy barab mom bu cen min jekke wala lam wala ra wala waw ken du ko tegg in faala fil ghalib nadir la ñuy degg ñu def ko in faala wasa joxna ci shahid rab'un afahu dahr tulan fammaha قد طال من طول البلاء أن يمسح فنمحى مجل من لدغامي كنغني فنمحى كوكو دي تغنكو انفع على تنين جك ما تخد تنوادري مين يتلي كنبوك جدنا قياس وتسقى سكو دفع منك فوكو جوك يرك انفصل ومتى فصلتها انكم فصلت وطالما خدمتك يغنى مو لغيال لا نك طالما تي فين يدول ام فاعل لا بوك مو قلما اكثرما اك في ñaari fin li tawkidi denga ak mana ñaari fin li nga xani moy ben bi moy taw ki ben bi moy finu hashu yoyu bok na ci fin li juroomi fin yo xani duñu am fa'il jamaa ash-sha'iru bi qawlihi kh خمس من الأفعال ليس يوجد فاعلها فيما تراه الواجد كقلما وطالما كثرما وفعلي التوكيد والحشو كما كان أصح إن من تقدما وقدر جدرج المعالي فعلما جروم فعل يدنيا فاعل وطالما خدمت بأمون فاعل فعل بكتب يقنا مد لجي يلا فجملت تمرفت لجي يا أي تنك وربما جنت أما أنا متوان لك لك عليك تيو فآلمت تمنت تلا وما الملت تمو بطارك ويجيب لبسا لجي مرافت نوايا ليلينك مجملة مات وإنها نونو دال مململ tawriya na baba nak ñu defé ni xeyna mo ki li muy wax ab jeber lam xeyna lan wa in hadha al fata nik bila khalil lawl khalil gor bi istakhdamani ha dafa ma abun ab legey istakhdamahu talab minni khidmataha li gharadin yir soxla fa akhdamtuhu iyyaha man mayko ab legey istakhdamani fulanan fa akhtam fa akhdamtuhu iyyahu أخدمه أعطاه خادما استخدمه طلب منه الخدمة استخدمنيها لغرض فأخدمته إياها تسارت ابنك بلا عوض تلد الوجه فيبادر لما كفو أبل رك ala anjejni ci kaw na jël na wat nafaha njariñam la cey jariñ mi jël ko wala yukallifaha tembu mu ko tek nak illa usaha lu dun kam ka tanam la mu man bu mu ko de tek lop ne fa awla jamu tabban fiha ci sama man loka ba mata ahu yere mom du leral dara ay teoriya rek la ci bëgg de te mata bi passé yi ni gogu mu ca naska nena wa atala mu yagal istimta'ahu ak xeylom biha ci mom summa a'adaha gnaaw go mu delo ci ko ilayya ci man wa qad aftaha tafek khat nako wa badala anha mu joxe remplacer ko qimatan qima jo xani la ardaha duma ko nangu qima ji mu mako beug fe duma ko nangu فقال وخ الحدث حدث قال بنداو ني اما الشيخ اما غور دي داي فاصدق مو غنا دغ من القطا تي بيتش قطا لتاخ قطا عرب اسكنك الصدق بنان اصدق من القطا ني اسم الصوتم بيتش لا بو خاني ني نغان كو خامي بيتش مو خام الله لا نانيو bokk na ci xam alam man na joge famu dekk ci tagam ak famu wara nané ji digënté bo xani dana mat bu ko nit doon dox ñaar fukki fan man nako fa dox te mu di biir all bu lëndam né ñu jubal yoonam famuy jaar tay dem naani bu ëllëgé du ko wacc fofu lay jaar ba tax lool si wonu nak loolu ba tax ben way di خاص بني تميم في عربي من غنان تميم بطرق اللؤم اهدى من القطا نانا نك نمكو خ بني وان هي معنا وان سلكت وان سلكت سبل المكارم ضلت تميم بطرق اللؤم اهدى من القطا وان سلكت طرق المكارم ضلت فولا او خسيان لنا تامين بودي مبن ньо گنا خام يون وا تچ قطا تي ال نانا واي تا بس بو سوبي يون تيرانغا نك دال دي وير عرب تي سيم خسانته يو باني ني دان خسان تاني جاهليه الاسلام مولين جلي تي لول وام خلبني اما الحدث خاندني اما شيخ غورغي فاصدق مو غنا دغ من القطا ay nit yu qatal deggu gi nak moy sabam mo nan qata qata qata non la sabam di mel fa ka annahu yukhbiru an nafsihi ay fa kana sadiqan ba bu ne qata qata qata ring ay lol da qata la bo demé fekk moy qata wa amma al ifda'u amma khatt gi fa farat rechina an khata in joge ci njunte ñakatay ci man wa qad rahamtu te dama ko defé yit man tam tay la nako an arshima aw hantuhu li remplacer lama warona tay lima ca yaq arsh moy so ay balé alalu nit def ca lu ko mankel la ngay dindi ci alal dendale ak lola jox ko ko moy arsh wala fa koy firé ak tay néna lima ko remplacer pour mu don arshu lola moy mam lo kon luñu mom momit tawriya rek lañuy andi luñu mom kuko xam waxul am bubu waxul aw dara ndax lu ñak solo la bëgg ko leral aw doji tus ngal don la ko jox mam lo kon li lo xani mako mom mutanasiba tarafayn bu nando ñaari boram nga defé ni lay jaak bay ba ñoo nawlon ñaani nawlon té moy doji tous ngal wi ak fiñ koy wok pour man ko tous dalo donc mun tasban lu askanu ila al qayn jëm ci qayn ñu defé ni tegg mo tax ngay wax ndax té ci ñoom seen tegg yi ño daan jaay ay xéer tous ngal ak yu demano fekk qayn nak ismu qabilatin min al arab mun tasban min al qayn waya day tudd qayn ngir nga defé nit ki ndaw sa lo xani ci giir gogu la bok fekk deb du dara doji tus ngal la li annahu min al qayd bimaana al haddad naqiyan ku set min ad darani ci tilim wa shayne ak nyaaw yuqarinu day andando ak mahalluhu plasam toujours day and ak sawadal ayni ñuulu bet yufshi day siwal li ihsana rafetal wa yunshi'u muy sos li istihsana rafetlu mana lamu doon rafetal day nit ji muy rafet fi nit ñi l'istihsan moy rafet fi nit ñi rafet lu wayughzi day dundal l'insana nit mana insanul ayn ndax tous ngal dana dundal bet dana tax gis ba mëna leer insanul ayn moy li ngay gis ci digg peru bet bu ñuur mu mel na bopp nit arab tudde ko insanul ayn teneñu sax du dara lu dul sa tak leeru bop la yow mi xol janu beut bobu beut dafa melni weer da ngay seen sa tak leeru bop bi mu melna bopas nit su taxaw ci digg su nek ci digg per bobu arab diko wax insanul ayn fa huwa mar'iyyun la wujuda lahu fil haqiqa li annahu dhillu ra'sika anta an-nadhiru ila al-ayn wa yatahama taday watandiku lisana lamin wa khana tusgal ken ko def ci lamin in suwida buñu ko ñulal lo jaadamu tabe ci aw wasama wala muy mandar gal a jaadamu rafetal wa iza zuwida buñu ko dolli lo buñu ko ñaane yobbal wa haba zaadamu may ak yobbal buñu ko dolli lo wa mastastujida waqtu buñu ko dolli lo zaadamu yok la yastaqirru sakh bi ma'nan ci keur wa qalla ma yankihu yawna lu mu denc na lu mu sey ak illa masna lu dul par ñaar lay doon ñewna lu nit di tus ngal ben batam bayyi ba ca dess par ñaar la koy def yaskhu day tabe bi mawjudihi ak lamu am mu bare mu new wes mo day yekati ku jëm kaw ende jodihi famuy tabe famuy joxe kaw lay jëm ndebet nekul ci tank ci kaw la ne ci bopp wayan qadu day wamatuku wamatu ma qarinatihi and ak andalem ja xeer yi ak fiñ koy wok wa in lam takun donte andando ja nekut bokut min tinatihi ci ciosanam sax waw wa yastamta'u desna xeew lo bi zinatihi ci taram wa in lam yatma donte yaakaareefut fii lii natihi ci nooyam mu defe muy tawriya bëgg nga defee lii natu bi mooy annaxlatu qaala taala ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. لينة معنى مودي معنى النخلة نتوياك لينته بمعنى لينه. نانا فقال وغلهما القاضي ملين إما أن تبينا بنجين ليرا لنجين ديوه بيرلكو وإلا سنجينكو منو فبينا فتشلين معنى جنلين دم سنلين. فابتدر جكنت الغلام وقال بو قال مني أعارني إبرة دفما أبلون بسا لأرفو أنجر ما قار موي نيوم بو مخطكو رفا يرفو أتمارا أي سجر سجرين بو يوخاني أفاها ربطل نكو البلا يقب جمونو موتخ بلا نيوديكو ربطل وسودها تنميل لكم فانخرمت نيبوسا بفختنا في يدي كسانا له على خطأ تنكتي مني كمان لما جذبت بمخشي مقودها أمتك أموي بومجا مفقط. فلم يرى جسد خلات الشيخ جورجلي أن يسامحني ميوم بلنت أغمان بأرشيها تلمك طيب مك جو إذ رأى بمجسي تأودها دنجلوم جمو دنجلوم جير خطغا نينا منما جات نلنت تلاج مرك لي طلوك طيب بل ديت خالة دفني هات برأت تماثلها أندي التسبوة خمي دفن يمك بوم أو قيمة ولنغ أندي قيمة نكين جغة بعد أن تجودها غناو بانكو باخالي بمو باخ دفراتكو تبوسو بخطن يخل دفرات وعتاق مو غالانكور ميلي سما دوجتوس غال رهنان منك غارانت تايلي لديه فمو وناهيك نردوي يوقاضي سبتن تجاچة غوخاني تزودها غورجي يبلونكو تجف جوج بها تجف جوج نانا جف جوجون ناهيك أربنا ناهيك فلان أنكذا بمعنى حسبك قوك وخو تعجب لكي يوم ده لكنها غير مبوب في النحو وإنما المبوب في النحو إنما هما صيغتان ما أفعله وأفعل به وعينك عبارات تعجب كثيرة ناهيك به رجلا لله دره فارسا سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميت كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. نانا عبارات التعجب برنتي وخو أرب والمبوب له في النحو صيغتان ما أفعله وأفعل به فالعين بطهن بدبي الخلف عن الضمير معنى فعيني سمب مرها لجيتوس نقلولا مره العين موي أكخلصهم ngir gëjë tous ngalu tamon tous ngal te gëj ko def lolu moy mara mariha marihatil ayn fal fal ayn bad bi marha lu lu gëjë tous ngalu fayam saw an dhafu an-nawar li rahnihi ngir tayem taylem gi mu taylem ويدي تسمى لخوت سما دوالي تقصير دنا جات ان تفك ولس مي منا جات مر ودها دجتس دلم داخ لماكو ورا جته تي علال يورمكو يوم دني ديدال مسرال. فاصبر نتل يا قاضي بهذا الشرح تي بيرل بيما بيرل ميرمي نغا تي نتو غور مسكنتي سما خوتايو تسكره غور مسكنتي ورسي يرم النيوان تيل يوقاضي لمن نيال كوك ميمن لمن نيال كوخاني لم يكن نيكد وان تعودها آدو وان تسكرق مني تتيال النتوك. فأقبل القاضي نيا قاضي دال جولبتك جبلو على الشيخ تقور بمال وقال منكو ايه ايوة كلمة استزادة ومنه قولوا كدون نت لنا أنشدت أنا ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصته أبياتا من شعري أميت إما بالسلط. أنا كلما أنصته بيتا قال لي إيه معنى أيوة حتى أنصته حديث بدمك وحكي سماعي. أنا مني كان من أبي سلط كاد أن يسلم ki xawna tudde ndax wax na ci wax yo xani waxi aqida djulit beug na te jottu da fek l'islam aw kama qala ali salatu wassalam ngi ci hadith shamayil gorga dalde muniko ih ay wax bi ghayri tanwih ih dal kalimatu istizadati bat la bo xani bo beugé ni del ci la do boko ne ih comme ay wax ci olof بغير تنبيه ci luddul li tapale batu tanbih mi ngi joge ci mawahu idha talahu bima al-dhahab fa kalimatu mawaha bima'na al-ma bima'na talahu bil-ma ma asluhu mawahun mawahun ñu soppi wawu alif ndax مفتوح لات لكو جيكيت دي فتات موم حرف لين ايوا ها وباب بي ني سوبي كو همسه نان ما ام لو دون تي سان ما وهم سوكو دون تصغير غادي مويهم اسمخ والتصغير والجمع والتثنيه ترد الاشياء الى اصولها ورغني اقسمت بالمشعر الحرام ومن ضم من الناسكين خيف منا اقسمت مانجي بالمشعر الحرام مانجي جينتي مشعر الحرام اما في شريعه الاسلام ترنا جينتي لدول يالا من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت اي تي لانغو عرب موم لاي جانل رك mangi giñ ci mas'arul haram waman akka nga xane bam dajale nako khayfu minan bayalu minan minan nasikina ci way jaamu yalla ci tangu aj neena giñ na ci lolu ni law sa'afat min ayyam su fekkon bis yi beppona ak man degona ak man lam yarani xale bi duma gis kon murtahinan may tayle wu mi lahu doji tus ngalam alladhi nga xane rahana tayle na wala tasaddaytu te kon duma jeki garlu abtaghi may sakku badalan luma wecci min ibratin ghalaha ci puso bo xani daf ko alak dako yak wala zamanan du jegeene ni lakin ma qawsa al qutub wa ya khalaq mbir yu graw yu mag melni fet la bo xani tarfiqu ni dafa may jam bi musmiyatin ci bay ay sihamin musmiyat ay bal fet yu bom moy reyt ben tan ramahu fa asmahu إذا قتله مكانه مسميات جي بالي بوني منها هنا جي في وهنا أكفي فما من دمنا مردي تالي نتو جامنو ينجا وخبر حالي منكنك سما باتن بيرك من ka khubri halatihi mok batinu mbiram ñoyam kat neena bo xame sama mbir batinu amri wa batinu amrihi wahidun ñoyam durran ci lorgi wa bu'san ak ci toskere wa ghurbatan ak ci doxandemi gi wa danan ak ci raggi neena ak yoyu yent man xale bi no ci yam ci qad adala ad-dahru baynana fa ana nadhiruhu fi ash-shaqa'i wa huwa ana قد عدل يمالنا الدهر جمعنا بين ناس ديغنت فانا من نظيره كيمن موم لا في الشقاء تي تيونو غي نياك سان وهو موم انا موي من رك بن لا لا هو يستطيع فك مروده لما غدا في يدي مرتهنا ولا مجال لضيق ذات يدي فيه اتساع للافيحين جنا لا هو ديت موم يستطيع موي من لغه في يستطيع قد ورد به في القرآن فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا وقد ورد معا في سورة الكهف استطاع ولا استطاع ku ci nekk nag istaa yastaau dégg nga istaa yastiu mu da yëpp ni ngay waxee istataa yastatiu noonu nga istaa yastiu laa huwa yastiu fakka mirwadihi jot lama xada ba mu mujjee martahanan fi yaddi wala majaali man itam di jeegeeni sama yoon man tam sama wëréel waay man itam déet moom fiihi di ca ne ittisaaun yaatu gu mën a ënd lil af bi ci baale xina janaa fa mu tooñe lu ko waral man it mënuma ko li di xizaati yaddi ngir xatuk samam koom-koom moo tax fa haadihi qissati wa qissatuhu fanzur ilayna wa baynana wa lana fa haadihi kon lii yow qaadi qissati mooy sama lay sama qisaango wa qissatuhu ak layam xoolal sunu ñaari lay yi rek nun ñëpp fanzur ilayna na nga xool jëm ci nun ba xool nu bu baax ak say bët wa baynana te nga xool sunu diggante maanaa àttenu wala naa te nga xool ñeel nu maanaa làmbal nu laf loonu may loon saraf nadara ilayhi xool na koog bëtam nadara bayna al qawmi atte na leen nadara lahu làmbal na ko dara moom jàng arab yi arab rek lay jàngale de dégg nga nadara daal ida taadda bi nafsihi xool ak bët nadarahu nadartuhu sa maanaa nadara ilayhi su fekkee ila la taadiya kon xoolu bët la nadara ilayhi